بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان قال: كان مكحول لا يرى بأسا بالنبيذ في السقاء. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعمان بن بشير يرفعه أنه قال: من الزبيب خمر، ومن التمر خمر، ومن الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن العسل خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي بن عمر أنه قال: الخمر في خمسة: من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل. يبدو أنه خطأ في النسخة، لأنه عن الشعبي عن عمر أنه قال: الخمر من خمسة: من الزبيب والتمر والشعير والبر والعسل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن قيس بن هبار قال: قلت لابن عباس: إن لي جريرة أنتبذ فيها، فإذا غلا وسكن شربته. قال: منذ كم هذا شرابك؟ قال: قلت كذا وكذا سنة. قال: طالما تروت عروقك من الخبث. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا ابن المبارك نحوه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شريح يعني بن النعمان قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن محمد يعني بن واسع عن حكيم بن دريم قال: سئل ابن مغفل عن نبيذ الجر فنهى عنه، وكان ابن مغفل يأمر بنبيذ السقاء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن كيسان سمع ابن أبي الهذيل يقول: ما في نفسي من نبيذ الجر شيء، إلا أن عمر بن عبد العزيز نهى عنه وكان إمام عدل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال أخبرنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب والزهو والتمر، فقلت لسليمان يعني الأعمش: أن ينبذا جميعا؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفة والمقير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البلح والزهو. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا عن زائدة قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يقول: أشرب العصير ما لم يكن يغلي أو يكن مسكرا إذا لم يكن في الأوعية التي نهي عنها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني محمد يعني بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن سأله فقال: إن قومي يصيبون من شراب الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فانههم عنه. ثم رجع إليه فسأله عنه فقال: انههم عنه. ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه. فلم ينتهوا. قال: فمن لم ينتهي منهم فاقتله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال: يا أيها الناس، إني وجدت من هذا ريح الشراب، وإني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. قال السائب: فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد الحد الثمانين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، ما يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجدع ينقر في وسطه، ولا تشربوا في الدباء ولا في الحنتمة، ولكن عليكم بالموكا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال كان ابن عباس يكره نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عاصم قال كان الدن والجر عند الحسن وعكرمة سواء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت حدثنا عاصم قال سألت أبا العالية عن نبيذ الجر في بيت النضر بن أنس فقال لا حاجة لنا فيه، فقالت لهم امرأته ما تقول؟ قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عاصم قال سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جر رصاص فقال حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عاصم قال قال جميل لأحد بني العدوية يعني لعكرمة إن ابن مسعود كان يشرب نبيذ الجر، فقال لا والذي نفس عكرمة بيده ولكنكم أردتم أن تخالفوا عكرمة وتردوا حديثه. قال وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول الدباء أهون وأضعف قد كره أو نهي عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن بن سيرين عن النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن لاحق بن حميد أبي مجلس قال قال أناس منهم أن ابن مسعود كان يفتي في نبيذ الجر، فقال أبو مجلس عمر خير أو ابن مسعود؟ قال عمر. قال فإن عمر قد نهى عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ثابت أو قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا عاصم عن عمرة أخت بني غيلان عن عائشة رضي الله عنها قالت تدخل إحداكن في موضع ظفر النار بسقاء تشتريه بدرهم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عاصم عن الحسن أنه كان ينهى عن الجر قبل إمرة عمر بن عبد العزيز وقبل الذي استعمل عمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي وأهل البصرة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا الصعق بن الحزم قال حدثنا الصعق بن الحزن قال شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة، أما بعد فإنه قد كان في الناس من هذا الشراب أمر ساءت فيه رغبتهم وغشوا فيه أمورا انتهاكوها عند ذهاب عقولهم وسعة أحلامهم، بلغت بهم الدم الحرام والفرج الحرام والمال الحرام، وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول شربنا شرابا لا بأس به، ولعمري أن ما حمل على هذه الأمور وضارع الحرام البأس الشديد، وقد جعل الله عز وجل عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة ليس في الأنفس منها حاجة، الماء العذب الفرات واللبن والعسل والسويق، فمن ينتبذ نبيذا فلا ينتبذ إلا في أسقية الأدم التي لا زفت فيها، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف المزفتة، وكان يقول كل مسكر حرام، فاستغنوا بما أحل الله عز وجل لكم عما حرم الله، فإن من وجدناه يشرب شيئا من هذه بعدما تقدمنا إليه أوجعناه عقوبة شديدة، ومن استخفاف الله أشد عقوبة وأشد تنكيلا، وقد أردت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم في اليوم وفيما بعد اليوم، أسأل الله عز وجل أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدى، وأن يراجع بالمسيء منا ومنكم إلى التوبة في يسر منه وعافية، والسلام عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثني ثمامة بن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والحنتم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثني القاسم قال حدثني ثمامة بن حزن قال سألت عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت لي سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء من الليل وأوكيه فأعلقه فإذا أصبح شرب منه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد غزا 7 غزوات في إمرة عمر بن الخطاب أنه أتى ابن مغفل فقال أخبرني ما حرم علينا من هذا الشراب، فقال الخمر، قال هذا القرآن، قال أفلا أحدثك؟ سمعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة، قال اكتفيت، قال نهى عن الدباء والحنتم، قال قلت وما الحنتم؟ قال الجر الأخضر والأبيض والمقير ما لطخ بالقار من زق أو غيره. قال فانطلقت إلى السوق واشتريت أفيقة، قال أبو عبد الله يعني السقاء، قال فما زالت معلقة في بيتي. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر، نهى عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر والزهو والرطب، وقال أنبذوا كل واحدة على حدة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني خمس نسوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول شريك ربما حدث المسكر وربما حدث السكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الواحد بن صفوان مولى عثمان بن عفان قال سمعت أبي يحدث عن أمه أم عياش قالت كنت أمغث لعثمان رحمه الله الزبيب غدوة فيشربه عشية وأمغثه عشية فيشربه غدوة، فقال لها عثمان رحمه الله ذات يوم لعلك أن تكوني تخلطين فيه زهوا، قال فقلت له ربما خلطت فيه الزهوات، فقال لا تعودي. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب يعني ابن ميمون قال سألت هند أو هنيدة شك أبو عبد الله ما كان شراب أبي حمزة بالمدينة، فقالت العسل واللبن، قلت فالنبيذ، قالت ما نبذ في بيتنا نبيذ قط. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سألت جابر بن جعفر فقال أخبرك عن أبي جعفر قال ما غلى لنا نبيذ قط. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو مرة الحارث بن مرة بن جماعة اليمامي قال حدثنا يعيش عن عبد الله بن جابر العبدي قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس ولست منهم، وإنما كنت مع أبي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن هبيرة وأصحابه سمعوا من علي، قال أبو إسحاق وسمع علي أكثر من ألف حديث وسمع علي أكثر من ألف حديث وما لا أحصيه من أهل الكوفة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة فيكون شديدا حتى يسكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي إسحاق مولى بن هاشم حدثه أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه إنسانا فقال يا أبو أيوب أرأيت القرع؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مزفة ينتبذ فيه، فرد عليه القرع، فرد أبو أيوب مثل قوله الأول. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال قال شقيق اشتكى رجل في رأسه يقال له الصفر فمغت له السكر، فأتينا عبد الله فسألناه فقال ما كان الله عز وجل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن مرة الهمداني قال قال عبد الله قال قال عبد الله لا خير في السكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن حرب بن أبي حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا حوشب بن عقيل قال حدثتني غنية ابنة رضي الجرمية عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صبي وصف له نبيذ في جريرة صغيرة، قالت أي شيء تريدين به الشفاء؟ لا هو سقم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عمر عن الفضيخ فقال ذاك الفضوخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عمر عن السكر فقال الخمر ليس لها كنية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عمر عن نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر فقال الخمر اجتنبوها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي رزين قال السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمر وابن جرير قال السكر خمر غير أنها ألم من الخمر كأنه عن أبي زرعة بن عمرو وابن جرير قال السكر خمر غير أنها ألم من الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا في بطنه يقال له الصفر، وقال سفيان مرة تسميه العرب الصفر، فنعت له السكر فأرسل إلى ابن مسعود فقال إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال السكر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو فروة الجهني قال تكلم وقال مرة رأيت ابن أبي ليلى وعبد الله بن يسار تكلما في السكر، فقال أحدهما حرام وقال الآخر ليس هو حرام، فاحتجرا ثلاثا ثم تكلما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر، فإن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المثنى بن عوف الجسري عن معقل بن يسار قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهي كثيرة التمر فحرم علينا الفضيخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بن عوف الجسري قال حدثنا أبو عبد الله الجسري قال سأل رجل معقل بن يسار فقال إن أمي عجوز كبيرة وهي لا تأكل الطعام أفأسقيها النبيذ؟ فقال له معقل لا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كنا في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء، وأنا أسقيهم شرابا لهم حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسألوا عن ذلك. قالوا يا أنس أكفي ما في إنائك، فما عادوا فيها حتى لقوا الله، وشرابهم يومئذ خليط البسر والتمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن فضيخ البسر والتمر فقال ذاك الفضوخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال يكفر عن يمينه ولا يشربها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال سألت ابن عمر عن الفضيخ فقال وما الفضيخ؟ قال ذاك هو الفضوخ. قال فقال ابن عمر حرمت الخمر وعامة شراب الناس هذا الذي يقولون. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بكار يعني ابن عبد الله بن وهب قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل وكان ثقة قال سمعت رجلا سأل وهبا عن المزر وهي الغبيراء فقال يا أبا عبد الله إن عمالنا لا يكادون أن يعينوننا حتى نسقيهم، فقال: لا أدري ما المزر من غيره، ما لا أدري ما المزر من غيره، كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا مالك عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: البتع من العسل والمزر من الذرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: أخبرنا مالك عن أكيل عن الشعبي قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الجويرية قال: سمعت ابن عباس يقول: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: التمر والزبيب أو التمر والبصر خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أخبرني داود بن بكر ابن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد قال: حدثنا محرز بن قعنب قال: أبو عبد الله هو ثقة قال: سمعت الضحاك يقول: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا قرة عن الضحاك قال: ما خمرته فهو خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا آدم يعني ابن عبد الرحمن الحنفي قال: شهدت عطاء سئل عن النبيذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. فقلت: يا ابن أبي رباح، إن هؤلاء يسقوننا في المسجد نبيذا شديدا. فقال: أما والله لقد أدركتها، وإن الرجل يشرب فتلتزق شفتاه من حلاوتها، ولكن الحرية ذهبت وليها العبيد فتهاونوا بها. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الحسن بن موسى وأبو سعيد والمعنى واحد قال: حدثنا الفضل بن ميمون قال: سمعت رجلا سأل الحسن عن نبيذ الجر فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في نبيذ الجر؟ فقال له الحسن: أهرقه في الجبان. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا ابن علاق وهو عثمان بن حصن عن زيد بن واقد حدثني خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في الأيام التي كان يصوم فيها، فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في الدباء، فلما كان المساء جئت به أحمله إليه، فقال: ما هذا؟ فقلت: علمت أنك يا رسول الله تصوم هنا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ. فقال: ادنه مني يا أبا هريرة، فإذا هو ينش قال: خذ هذا فاضرب به الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من الصحابة عند أبي طلحة، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، حتى أتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، أكفي ما بقي في إنائك، وهي خمرهم يومئذ. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر في هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس بن مالك: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. فقالوا: أهريق بقية القلال يا أنس. فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة قال: قال عمر: الأنبذة من خمسة، من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة قال: قال عمر: ما خمرته فعتقته فهو خمر، وإن كانت لنا الخمر خمر العنب. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في المزفت. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثني خالد بن عبد الله عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جر فقال وقد نبذت نبيذا في جر قال فسمع النبيذ يهدر فقال لها ما هذا؟ قالت فلانة اشتكت بطنها فنعت لها هذا، فدفعه برجله فكسره، ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل لكم فيما حرم عليكم شفاء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محبوب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره الفضيخ وإن كان بسرا محضا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محبوب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال حرمت الخمر وهي الفضيخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد قال السكر خمر قبل تحريمها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان قال سألت الحسن عن التمر والزبيب يخلطان فكرهه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان قال سألت الحسن عن البسر والتمر فكرهه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان قال سألت الحسن عن البسر يكون فيه الوخز فكرهه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البسر والتمر أن يخلطا جميعا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جرش أن لا يخلط الزبيب والتمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال جاء زيد بن صوحان إلى علي بن أبي طالب فقال حدثني ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال نهاني عن الحنتم والدباء والنقير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سفيان عن دينار عن مصعب بن سعد أن سعدا كانت له أعناب فحملت له في عام حملا كثيرا، فقالوا اجعلوها زبيبا، فقالوا إنه أكثر من ذلك، فكأنهم عرضوا له بالعصير، فخرج إلى تلك الأرض وأمر بقطع الكرم منها وكره العصر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا الربيع عن ابن سيرين أتيت الكوفة وبها عبيدة وشريح فاجتهدت أن أصيب لجرة عبد الله فما وجدته. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال أبي حدثني قال حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن عتبة أنه ذكر له قول عبد الله في نبيذ الجر فقال إنهم والله يكذبون عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عقيل بن معقل الصنعاني أن همام بن منبه أخبره قال سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال كل مسكر حرام. قال قلت فإن شربت الخمر فلم أسكر. قال أف أف أف وما بال الخمر؟ وغضب. قال فتركته حتى انبسط أو حتى أسفر وجهه، وحدث من كان حوله قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من يعرف، وقد يأتيك الرجل فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة فيضرب بها في الآفاق ثم يقول قال ابن عمر كذا وكذا. فقال أعراقي أنت؟ قلت لا. قال فممن أنت؟ قال قلت من اليمن. قال أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول لرجل أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور، فقال لا أدري ما تقول. أخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر. ثم قال يتخذ أهل الأرض كذا وكذا من كذا وكذا خمرا يسمونها كذا وكذا، ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا. قال نبيذا فيسمونها خمرا. ثم قال نسميها بالاسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة. قال محمد لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال أيوب فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه شراب لا يلبث صاحبه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك النافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام قال حدثنا أن رجلا سأل سعيدا بن المسيب عن النبيذ فقال انبثه في سقاء ثم أوكه حيث بلغ أنبثه في سقاء ثم أوكه حيث بلغ، فقال إنه لا يطيب إلا بعكر، فقال لا طاب، فكأنه كره العكر في النبيذ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سالم أبو غياث حدثنا بكر عن ابن عباس قال لا شراب إلا في سعل موكة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زياد أبو عمر قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني سألت النضر بن أنس عن الذنوب فقال اقطعه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبيد مولى أبي شيخ عن أبي شيخ الهنائي أو عن أبي شيخ الهنائي أنه كان يكره نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ثابت عن عاصم قال سأل أبو السوار موسى بن أنس ونحن بواسط أكان أبو حمزة يشرب في الدن؟ قال معاذ الله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي عن أنس قال كنت قائما على الحي أسقيهم فضيخة تمر، قال فجاء رجل فقال إن الخمر قد حرمت، فقالوا أكفها يا أنس، فكفأتها. قلت ما كان شرابهم؟ قال البسر والرطب. قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ، وأنس يسمع فلم ينكره، وقال بعض من كان معنا قال أنس كانت خمرهم يومئذ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال إني لأسقي أبا دجانة وأبو طلحة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر، إذ دخل علينا داخل فقال إنه قد حدث أمر، فقالوا وما هو؟ قال حرمت الخمر، قال فأهرقناها وما نعدها يومئذ إلا خمرا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال لما حرمت الخمر قال إني يومئذ لأسقي 11 رجلا فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان الشحام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت خمرهم يومئذ يعني الفضيخ. وقال يحيى مرة أخرى وقد حرمت الخمر يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم هذا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بكر بن عيسى الراسبي قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي قال حدثنا معاوية بن قرة قال معقل بن يسار حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيخ، فجعلنا نشربها ونقول هذا آخر العهد بالخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة فقال يا أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث يا أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد ومحمد بن أبي بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر، قال فأكفأتها وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر. قال أنس وقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ والتمر والبسر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني هلال أبو مصعب قال سمعت أبا هريرة يقول لما حرمت الخمر كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما كان فيه من الرطب حتى نخلص البسر فنفضخه فنشربه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مختار بن فلفل قال سألت أنسا عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفتة. قال قلت ما المزفتة؟ قال المقيرة. وقال كل مسكر حرام. قال قلت الرصاص والقارورة. قال وما بأسهما؟ قال قلت فإن ناسا يكرهونهما. فقال فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر خمر. قال فقلت له صدقت، والسكر حرام، فالشربة والشربتين على طعامنا. قال إنما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مختارا قال قال أنس الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والأبيض والأحمر فقال أول من سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب من الثقل فأي الأسقية؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر واشربوا في الأسقية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال الطبل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبذ في المزفت والحنتم والنقير والمقير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر والمسعودي عن سفيان عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول البسر والتمر إذا خلطا جميعا خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي فروة قال قال عمر ما عتقته فخمرته فهو خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني بن مهلهل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الفضيخ فقال وما الفضيخ؟ قال بسر وتمر. قال ذلك الفضوخ، لقد حرمت الخمر وهي شرابنا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا معروف عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة فشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل وكان أحد النفر الذين نزل فيهم إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا المسكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن موسى بن أبي عثمان عن أم ظبيان عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت إن ظنت إحداكن أن ماجها يسكر فلا تشربه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حدثنا علي بن مبارك عن كريمة بنت همام عن عائشة قالت إن ظنت أن ماجها يسكر فلا تشربه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن كريمة بنت همام عن عائشة قالت إياكن ونبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أن ديلما أخبرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابا نتقوى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل يسكر؟ قال: نعم. قال: لا تقربوه. ثم أعاد المسألة فقال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تقربوه. قال: فإنهم لن يصبروا عنه. قال: فمن لم يصبر عنه فاقتلوه. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا مرثد بن عبد الله المزني قال: حدثنا ديلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض باردة نستعين بشراب يصنع لنا من القمح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. ثم عاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: فلا تشربوه. ثم عاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: لا تشربوه. قال: إنهم لن يصبروا عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حرم على أمة الخمر والميسر والمزر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمة الغبيراء. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زادني صلاة الوتر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمة الكوبة، يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي وعكرمة عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر في هاتين الشجرتين، النخلة والكرمة. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به. قال: قلت: أنا أخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد؟ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس عن المزاء فأرهب أن يكون البسر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير وعكرمة أن ابن عباس كره نبيذ البسر وحده. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد وعكرمة عنهما أو عن أحدهما عن ابن عباس قال: هو الذي أفسد التمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: نبيذ الجر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول: في الطلاء كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن غبيراء السكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشرابا من العسل يقال له البتع، قال كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري وهو يخطبها هنا على منبر البصرة يقول ألا أن خمر المدينة البصر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكرك وهو الأرز. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو حيان قال أخبرني أبي عن مريم بنت طارق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها في حجة حجتها في نساء أهل الأمصار، فجعلنا يسألنها عن الظروف التي ينبذ فيها، فقالت يا نساء المؤمنين إن كنا لا تسألنا عن ظروف ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أسكر إحداكن فلتجتنبه، وإن أسكرها ماجها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو حيان قال حدثني أبي عن مريم بنة طارق قالت قالت عائشة كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام أو قال خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الجويرية الجرمي قال سئل ابن عباس عن الباذق فقال سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباذق. قال سئل ابن عباس عن الباذق فقال سبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباذق. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال قال ابن عباس ما أسكر فهو حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن النبيذ ولا أحل مسكرا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سهيل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما أفسد التمر البصر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البصر وحده. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن غالب بن التمار عن عبد الله بن أبي تميم أن عمر بن الخطاب قال لأن تختلف الأسن في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال أخبرنا سعيد عن غالب بن التمار عن عبد الله بن تميم قال قال عمر فذكر مثله. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا دريك ابن أبي دريك قال أبو عبد الله ثقة وكان يبيع الطعام قال سألت الحسن عن نبيذ الجر فقال لا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا دريك عن الحسن قال قلت نبيذ الراقود قال لا، قلت فنبيذ الشعير الذي على ثلاث قوائم قال ما يمنعكم من الأفيقة الطيبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي بردة عن أبيه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأهل اليمن شرابين، هذا البتع من العسل والمزر من الذرة والشعير، فما تأمرني فيهما؟ قال أنهاكم عن كل مسكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال إن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبيذ جر ينش قال اضرب به الحائط فإنما يشربه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار عن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عكرمة عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام. وانتهى الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.